الانكور بيتا ريسبتور ادرينالين بتاع السيمباثيك والادرينالين اللي بيطلع من الادرينالين اللي هو ملوش اي علاقه بالسيمباثيك او ما بيطلعش من السيمباثيك هما الاثنين يشتغلوا على الالفا بيتا ريسبتور بس بدرجات متفاوته فالالفا الالفا غاوي الاتم النوع دي غاوي يشتغل على الالفا الالفا ستيميليتد النوع دي اساسا اسمعوني صح النوع دي بيشغل الفا وبيتا بس الالفا اكتر طب الادرينالين بيشغل معظم البيتا اكتر هو البيتا 2 البيتا 2 اللي هو المعظم ولكن تساوى الادرينالين والنورادين في الاكشن وده سؤال على البيتا 1 على الهارت يعني هما الاثنين بنفس القوه يعرفوا العلم الادرينالين والنورادين قوتهم على البيتا 1 ثابته زي بعض بس الادرينالين متفوق اكتر على البيتا 2 والنورادين اكتر على الالفا طبعا البيت ده عشان نتكلم على الكارديو ماسكر سيستم النورادين على الالفا يبقى يعمل اكتر فازو كونتكشن انما الادرينالين اكتر على البيتا بيعمل برضه سبلتيشن الجهاز الدوري عباره عن قلب وبيتريك هم على القلب زي بعض على البيتا اه على البيتا مختلفين تماما النورادين يحب الالفا اللي هي الكاتابري اللي يعمل برضه كونتكشن الادرينالين يحب البيتا 2 اللي هي الانهبيتور يعمل برضه سبلتيشن يبقى فيما تساوى الادرينالين والنورادين في اكشن واحد بس على القلب هم زي بعض هو البيتا 1 لكن مختلفين على البلد تعال نعيد السؤال ده تاني انتوا اللي هتعيدوه بي بي بيتا بي بي بيتا وبكلمة انهيبيشن نحن لا نعني دايليتيشن وانما نعني ريلاكسيشن نعيد السؤال تاني لما يبقى الدايليتيشن بالكونتراكشن ده البيبيرو دايليتيشن ما بيبقاش بالبيتا بيبقى بيه البي بي بيتا دي بي بي بيتري اكسبت على قلنا هنشوف تاني البيتا تهدي كل حاجه تريلاكس كل حاجه وتعفرط ايه؟ دي مهم عارف في الطب ليه؟ يبقى تلوم المعفرطه دي اللي معفرطه انت عارف ايه احسن دواء قلب في الدنيا؟ بيتا 1 بلوكر تقفل البيتا 1 لو انت فاهم طب قوي واحد قلبه في حاله خفقان متعفرط ايه احسن علاج للقلب؟ انك انت تقفل الريسبتور اللي على القلب اللي هو البيتا 1 البي بي بيتا البي بي بيتري اكسبت على الفار تهدي كل حاجه ريلاكس كل حاجه هتختار اجيال لكن تعرض القلب طب الالفا بينقسم ل 1 و 2 1 على البعضه و 2 على الاكسبشن انما البيتا 1 و 2 المنطق يقول ان الوضع على المعظم و 2 اكسبشن بس الاكسبشن هو مين؟ اعتبرنا احنا اللي بنسمي سمينا اللي على الهارت بيتا 1 ده اهميتي والباقي كله اعتبرناه 2 طب لو انا عندي عيان عنده ضيق في الشعب برافو شعب عاوز اوسعها بالبيتا وانا دكتور شاطر استخدم بيتا عام ولا بيتا 2؟ وعلى اهميه ان احنا نعرف في 1 و 2 انها مش نادر بعد ما مش انا بعقد الطلبه اللي عاوز اطلعهم دكاتره معينين يدي العقار الصح يعمل اللي عاوزه العقار سايد افكت طيب دي بيتا هتشتغل بمادة السايكليك اي اف بي ده مين؟ البيتا امال الالفا هم مين؟ الكالسيوم والالفا 2 عكس البيتا تقلل السايكليك بي اللي بتديه بيتا المايسكريش طب هما الاثنين الادرينالين والنورادين بنفس القوة بيشتغلوا اسف على الالفا والبيتا بس النورادين متميز اكتر اكتر مش فقط اكتر على الالفا خلاص؟ والادرينالين اكتر على بيتا الاساسيه بيتا 2 وتساوية في الاكشن على الهارت على البيتا 1 كده خدنا 9 من 10 عايزين ناخد بقى ايه؟ الواحد اللي فاضل ارجع لي تاني الصفحه اللي قبلها الفري داينابتيك اللي هم على الادرينالين نيرفز كنا ربنا حطوه بايه؟ عشان يتحكم في الريليس بتاع النور ادرينالين فالبيتا بتزود الريليس النور ادرينالين الالفا بتنقص الريليس طب طالب ذكي بيز على المعلومه اللي انا قلتها يبقى الالفا ده يبقى نوع الفا 1 ولا 2 بيشتغل بطريقه هنا عكس البيتا ده بيزود الريليس وده بينقص يبقى تتصور انهي نوع من الالفا اللي موجود هنا الفا 2 ان الالفا 2 هي دي اللي عكس البيتا طالب بيفكر بقول لك على النيرف البيتا بتطلع نور ادرينالين والالفا دوت نقط تمنع تروح النور دي يبقى بتشتغل بطريقه عكس يبقى لازم تبقى من النوع اللي هو بيعاكس طريقه عمل البيتا البيتا بيزود سايكل ال بي يبقى الان نوع اللي بينقط سايكل بي عشان يعكس بالظبط اللي عملته البيتا بالفا دوت اصعب سؤال هنا ومحدش بيشاله طب افرض عصب غلط وطلع كميه كبيره من النور ادرينالين عام في بحيره نور ادرينالين طلع كميه كبيره فالنور ادرينالين هيشغل البيتا ويل المسؤول عن النار ايه التاثير هيحصل ايه مش هيحصل حاجه عصبة ثوابكم الله اوقاتكم ويفضل اخيركم والنور دي بنفس القوة على البيتا والالفا يعني اقوى على الالفا على البيتا يبقى ادي التأثير اللي هي الالفا اللي هو بيعمل ايه في الريق قالوا دي من عظمة الخلق والخالق لما العصب يغلط ويطلع كتير هيوقف نفسه لما يطلع نور دي كتير النور دي هتشغل الفا وبيتا الطالب لو فكرش يقول لك دي بتزود دي بتنقص دي مفيش حاجة الطالب اللي بيفكر النور دي اقوى على الالفا نروح دي اقوى على الالفا يبقى التاثير بتاع الالفا هو اللي هيبقى طاغي هيقل الريتش الموضوع هيلم نفسه العصب بينظم افراز نفسه لو ما لو طلع كتير الدور دي هيشغل الفا يوقف روحه ده الاجابه ما حدش هيسالها لكم وتحاول تفتكر ليه الريتش طيب اقفل الصف بقى نيجي الادويه بقى drugs affecting the sympathetic هقول 13 عقار ومباراة للناس اللي عندها ذاكرة قوية قولوا مرتين وتحفظ دول بس في أدوية أكتر في المذكرة خليك في دول بس في الأول كل جروب بلاقي ناس عندها فوتوغرافيك ميموري ذاكره قويه جدا انت بيسمع 13 اسم ريتد مرتين كان بيك ذيم اب ويقدر يعيده مرتين مين الناس اللي عندها الذاكره دي ده اللي هيفيد الاحداث هتسمع 13 عقاب وهل تجد في نفسك الكفاءه الواجبه انك تقدر تعيد 13 اسم في ذاكرتك بعد ما سمعتهم لأول مرة وعايز تعرفوها الأدوية اللي بتشتغل السيمباثيك بتشتغل على مستويات ثلاثة اللي بتشتغل السيمباثيك بتشتغل على مستويات ثلاثة أول مستوى على مستوى الجانبية يبقى على مستوى الجانبية ثاني مستوى نهايات الاعصاب ادرينرجيك نيرف اندنج بتاعت البوستر جلونيك ادرينرجيك نيرف اندنج ثالث مستوى على الاوفر على الريسبتور والريسبتور دي نوعين يا اما الفا او بيتا يبقى تاني الادويه اللي بتاثر السيمباثيك اتعلم علم ادويه لان هو اللي هيستخدمه في الطب بتشتغل على الجانبيا الادرينالينج نيرف ريسبتور قالت زكي قال لي ادويه الجانبيا اللي احنا خدناها في كده بيقول لي قال لي عشان انت قلت مش هيفرق سيمباثيك جانبيا من بارا سيمباثيك جانبيا هما الاثنين عليهم نيكوتينيك ريسبتور صح يعني مش فاهم قال لي المجموعة دي احنا سمعناها قبل كده. الناحية دي اقول الأدوية اللي بتزود ستيميليت وهنا اللي بتبلوك. فهمنا؟ احنا قلنا الجانبيا ستيميليتد بنيكوتين ات سمول دوز. وبلوك فاكر ازاي كنا بنوقف الأدوية يا مظلة؟ نيكوتين لارج دوز أو تترا انتايل أمونيا اللي هو التي. حتى قلنا سيجارة وبنجان شاي. يبقى دي ثلاثة أهو نعم قبل كده يعني بلاش اضمن على الاقل هتاخد 3 من 13 لان السيمباثيك جانبيا الناس فاهمه عليها نفس نوع الريسبتور اللي على الفاره السيمباثيك جانبيا هما الاثنين نيكوتينيك يشتغلوا بالنيكوتين سمول دوز ويقفلوا بالنيكوتين لارج دوز او تطلع هنا الاول. وانت طبعا لو جالك نيكوتين لو دوز زي السمول دوز مش عارف غباء لو دوز هي السمول دوز. طالب قال لي طب احنا لو خدنا ريسبتور احنا عندنا فكره عن اثنين من المجموعه ليه؟ قال لي انت قلت ان الالفا بتشتغل اكتر بالنور ادرينالين والبيتا اللي هي المعظم البيتا 2 بتشتغل اكتر بالادرينالين. وصلنا 5 ببلاش كده من ال 13 الفا بتشتغل بال نور ادرينالين اكتر. نور دين تاني بقولها ما بتشغلش الفا فقط مش عاوز زي بعض المعيدين. نور دين بيشغل الفا وبيتا الفا بما لا يقارب والادرينالين بيشغل بيتا والفا البيتا بما لا يقارب هما تساوايا على القلب بس البيتا قلبي بيتا والفا. طب الالفا بتشتغل بالنور ادرينالين ونقفلها بعقار ده بقى جديد اسمه فنتولامين. فنتولامين بس على الوزن اهو الفا بتشتغل بالنور ادرينالين وبلوكت بالفنتولامين. طب والبيتا بتشتغل بالادرينالين او ايزوبرينالين صح ايزوبرينالين ده بقى الادرينالين ده موجود في الجسم وموجود في الصيدليه تحت انما الايزوبرينالين ده موجود في الصيدليات بس ودول كانوا بيستخدموهم زمان وما زالوا بيستخدموهم بيشغلوا البيتا دول بيتا عام الادرينالين ايزوبرينالين بيشغلوا كل البيتا فبيستخدموهم في علاج الرقم شعبي بس فيهم عيب الادرينالين والايزوبرينالين اللي هم بيعملوا في نفس الوقت بالبيتيشن. ثانك جاد ان ما عالجش البيتا 2 سلفيتامول اللي هو الدواء اللي بيشغل بيتا 2 اللي بيستخدمه الدكاتره اللي فاهمين قوي ده مش من ضمن المجموعه اللي هم كاتبينها. مش عاوزك انت لما تيجي تعالج رب ما تاخدش حاجه بتشغل كل البيتا الادرينالين والايزوبرينالين ينفعه هيعالجوا الرب بس هيخلوا عادي يجي له ايه؟ فبقال يبقى نقي دراج اخر مش عليك الحمد لله هم مش كاتبين ما عندهمش فكره عنه اسمه سالفي تامول بتاع البيتا 2 هم مش كاتبين عشان بعلمك طب حلو عشان تفهم كويس. فالبيتا استيميليتد بالادرينالين وبلوكت واستيميليتد بالادرينالين والايزوبرينالين وبلوك ديبيل. لو حطيت 2 كلور في الايزوبرينالين يبقى اسمه داي كلورو ايزوبرينالين. داي كلورو ايزوبرينالين ودي احسن مثال بنشرح بيه الكي واللوك ثيوري المفتاح الحقيقي اللي يشغل البيتا ايزوبرينالين. تحط له سنتين زياده بقى 2 كلور داي كلورو ايزوبرينالين يدخل جوه البيتا شكل المفتاح الاساسي بس في سنتين زياده شغله اتقلب من ستيمولانت الى بلوكر. يعني ايزوبرينالين يشغل البيتا تحط له 2 كلور داي كلور ايزوبرينالين قفل البيتا. بس اشهر دواء قلب في العالم مش هو ده اشهر دواء قلب اللي هو بيقفل البيتا اسمه بروبرا نو لول هو كلمه واحده بس انا بقسمها عشان تعرف تحفظها بروبرا مفيش لول نو لول بروبرا نو لول بيتباع في الصيدليه تحت اسم امدران اشهر دواء قلب بتاعنا شهرة الاسم التجاري ده ده الاسم التجاري الوحيد اللي بنقبله في الامتحان. يعني لو قلنا لك زي ايه بيتا بلوكر تقول ده اشهر دواء قلب بيبلوك البيتا فبيمنع جلوك المعقربه اسمه امدران او الاسم العلمي بروبرا نو لول. لكن لو في البيت لقيت ان حد عندك عنده قلب ياخد اندرال تبقى فاهم ايه الاندرال ده بيتا بلوكر. يبقى كده 5 عقاقير اهو وثلاثه يبقى كام؟ 8. نيجي المجموعه دي بقى بتاعت ادرينالجيك نايم لو الدواء بيطلع ماده النور ادرينالين يبقى هيشغل السمبثات يبقى هيعلي الضغط هيرفع الايه؟ الضغط. الدواء ده اسمه افيدرين. افيدرين اشهر دواء بيرفع الضغط. كل غرف العمليات اللي شغاله دلوقتي جوه معاهم افيدرين. ليه؟ العادي بيعمل العمليه ده بينزل مش انت بتقطع فيه عمال تقطع هو ينزل وانت تقطع هو ينزل فمحتمل ضغطه ايه؟ يعني فلازم عندنا دواء في مقدرته انه يعلم الضغط او الضغط ظهر قوي يرفع الضغط. مين اشهر دواء بيشغل السيمباثيتك ويرفع الضغط؟ ايبي 3. لو بالعكس الدواء اللي بيشتغل على الادرينالينج نيرف اندنج منع طلوع نور الادرينالين يبقى وقف ايه السيمباثيتك، يبقى يعمل ايه في الضغط؟ يقلل الضغط. يبقى يستخدموه امتى ده؟ في علاج ضغط الدم المرتفع. 20% من الناس في عالمنا هذا بيعانوا من مرض الضغط. يعني في كل 5 عيانين هيجي لك عيان عنده ارتفاع في الضغط، هل تعرف ازاي توقف الضغط؟ اللي هو سايلنت كيلر. يعني الضغط ده الناس معظمها مش حاسه بيه، لو حاسه بيه ده يبقى عالي قوي. لو الضغط عالي لدرجه ان حصل له صداع وجاله فصاد اللي هو مناخيره وتنزل دم من كتر الضغط هتبقى مصيبه. يعني لو الضغط وصل لدرجه العالي صدع ده مش ضغط عالي، ده ضغط عالي جدا. الناس في اليوجوال معظم الناس عندها ضغط ما تعرفش ان عندها ضغط. هيتوفاها الله في حدود 10 15 سنه وهي مش دريانه، مفيش ابدا اتباع الضغط. عشان كده الضغط ده ما بنعالجوش زي ما معظم الناس حبوا قرايبكم يقول لك لما صدع اخد دواء الضغط، ما صدعش ما اخدش. اللي عنده ضغط ده مرتفع ودي اهم نصيحه تسمعها النهارده لقرايبك واصدقائك، ياخد دواء الضغط ذا ريست اوف هيز لايف بانتظام. ادام عنده ضغط مرتفع لازم ياخد دواء الضغط كل يوم. الالترنتيف البديل هيتوفاه الله بسبب الضغط من فشل كلوي وفشل في القلب وانفجار في شرايين المخ بسبب ارتفاع الضغط، ودي 10 to 15 years. لو ما خدش كل يوم علاج الضغط وبانتظام مع انه مش حاسس حاجه، قاتل صامت سايلنت كيلر. الضغط ده نص الناس في مصر مش دريانه بالحقيقه دي. فاكر لما يلاقي الضغط عالي او يحس صداع ياخد دواء الضغط، مش حاسس حاجه هو زي الفل النهارده ما ياخدش دواء الضغط. ضغط عالي لدرجه عمل صداع مصيبه رهيبه، لان اليوجوال ان الضغط عالي وهيموت باذن الله من غير ما يجيله صداع. فجأة ليه بتعمل حالات رهيبه؟ عندنا كم فشل كده في مصر رهيب، لان الناس عندها ضغط ما تعالجوش لحد ما يبوظ الكلى. هو مش دريان، اول ما نضرب الكلى باظ. هو لو كان بس خد قرص الضغط كل يوم ما كانش حصل المصيبه دي. واحد يجي له هبوط في القلب، ولما الضغط يبقى عالي القلب يبذل مجهود رهيب لان الضغط عالي. اول مره نفاجئ عنده هبوط في القلب. لو كان خد دواء الضغط ووطى الضغط ما كانش حصل له هبوط في القلب. فجاه جاله انفجار في شرايين مخه. ده سايلنت كيلر. 20% من الناس عندها ضغط مرتفع. ده اهم معلومه النهارده في الحصه دي للطب. ياخدوا علاج الضغط يوميا برغم انه مش حاسس صداع. I hope I'm clear. And I'm always clear. يعني ترجع دلوقتي عندك حد في العيلة، الوالد، الوالدة، الجد، الجدة، الخال عنده ضغط، كل يوم تاخد فايدة هتموت، تقول له هتموت. بلد رسالة. أقوى دواء بيمنع طلوع النور دي ووقف السيمباثيك جواب الضغط في العالم اسمه ريدلفين. بس ده لا ملجا له غير لما كل الادويه تمشي، الريزربين ده، لانه في بعض العيانين بيجيب لهم ميول انتحاريه مش حاجه لا تمشي. يعني بعض العيانين اللي بتاخد عدد قليل جدا بس ليه نعمل كده؟ بيعمل ميول انتحاريه قوي جدا، بس في العيب الخطير ده اللي بيخلينا نشيله للاخر. لما كل الادويه تفشل نبقى نديله ريزربين. في دواء اقل منه بس ما بيعملش الميول الانتحاريه اسمه جوانيسيدين. واني سي دي والاثنين رجلين على الوزن اهو، ريزربين وجواني سي دي والاثنين رجلين. في دواء رائع بقى بيشتغل بفكره جميله قوي. انت الادرينالين والنورادين بيتعملوا من ماده الدوبا. خلاص؟ فلو انا خدعت الانزيم واديت لها ميثايل دوبا يبقى اللي هيتكون الدوبا بيدي نور ادرينالين، فما ادي ميثايل دوبا يتكون ميثايل نور ادرينالين. بس الميثايل نور ادرينالين ده الميثايل جروب دي مش في النور رتوزيشن، البوزيشن غلط. فما تعملش على ايه ده؟ مش كل ميثايل نورامين عباره عن ايه؟ لازم الميثايل جروب يبقى فين؟ في النورمال بوزيشن، في البوزيشن. لكن لما تديله ميثايل جروب في مكان غلط يتكون ميثايل جروب نوع دي في مكان غلط، النوع دي ما يشتغلش خالص، يبقى انكتيفيتد، يسموه فولس ترانسميتر، فولس يعني كاذب. وده احسن دواء ضغط للناس اللي بدأت ضغط ياثر في الكليه بتاعتها، بس كان ده ما يعرفوش ولا لا. الميثايل دوبا ده بيبقى بيقول تحت اسم اندومين، ده احسن دواء لو ابتدى الضغط يبوظ الكليه. ادوا الميثايل دوبا. يعني حالات الضغط اللي معاها بدايه فشل كلام. دي ادويه الضغط ثلاثه منهم، في ادويه كتير جدا، بس انا عاوزك تحفظ دول مؤقتا. ريدل بي، واني تي دي، اند ميثايل دوبا. تعيد تاني 13 جار. ومن يجد في نفسه القدره على احفاظهم قلنا. اول مجموعه خدناها الفتره اللي فاتت. دي بتاعت الجانبيا. ثلاثه هم مجموعين من ال 13. جانبيا سكيلت بنيكوتين سمول دوز. وبلوك بنيكوتين لارج دوز اند تترا ايثايل امونيوم. او لو قلت دي هقبل الكلام ده ابريفيشن معترف بيه في العالم كله. بس مش معناه شاي. دي هنا في الاطباء هو تترا ايثايل امونيوم. نيجي للريسبتورز. خمسه دراجز في الريسبتورز. الالفا بتشتغل بالنور ادرينالين وجهد بالفنتولامين. نور ادرينالين وجهد بالفنتولامين. البيتا بتشتغل اللي هو الناس اللي عندها ربو. انا عاوزك تكتب حتى هناك ربو عشان تفتكر لما تعرف انت سمعت ده بتحبها. ليه انا بقولها ما بعرفش ده المحاضره؟ عشان تحب الدواء. فتفتكروا ده بيشتغل في ايه؟ شغل بيتا عنده ارتاح في الشعر. يبقى دي ادويه الرابط. بس خد بالك احنا هنا بناخد ادويه غير متخصصه اللي هي بتشغل بيتا 1 وبيتا 2. فانت بقى اتعلمت معلومه لنفسك انك تبقى تستخدم اللي بتشغل بيتا 2. حتى لما يجي لك مش عارف تعالى تقول له قول لي الدواء اللي بيشغل بيتا 2 هات. مش هستخدم الدواء اللي شغالهم كلهم، مش هجيب لي العام بتاعي هنخفض قلب. ادرينالين اند ايزوبرينالين. ادرينالين اند ايزو ما بالبلوكر بتاع البيتا قلت لها 2 كلو داي كلورو هيدروكلين او اللي احسن منه اشهر دواء قلبي هدي شروط المعطرطه بروبرا نو كلور. نيجي مجموعه الادرينالين مان. دي المجموعه بتاعت الضغط. اديني علمتها لك حتى حاجات مش هيعملوها لك. دي مجموعه الضغط. لو هتشغل ادرينالين مان تشغل سيمباثيك هتعلي الضغط وقوه العمليات. افيدرين لو هتمنع ان النوع دي يطلع يبقى هتوقع السيمباثيك هتوقف الضغط. ثلاث ادويه. ريزل بي قوي جدا بيعمل نقول انتحاريه. واني تي دي واحسن واحد في الضغط اللي اكثر في الكليه ميثايل دوبا. مين؟ هيجد في نفسه ولا تقدر؟ بلوك وبلوك فلتكن أقرب ما يكون إلى الاورن عشان تحتفظ بالميديا الاولى اللي هو اللونج بريجاكيلونيك مع الشورت بوست جراميك. بكل حاجه تدل انه وراء الخلق خالص. حاجه رائعه وداوت سنجل ميستيك مفيش خطا واحد. حاجه رائعه لازم الانسان يفكر فيها. طب ما ينفعش هما الاثنين يبقوا جواهم عكس بعض يبقى نطلع بره حتى الطلوع بطريقه معينه مش نطلع بقى نروح في اي حته نطلع قريبين من الاورن. الميديا الاولانيه نقعد محتفظين بيها اللي هي اللونج فيجن جرينت والشورت بوست جرينت. بس طلعنا الاسباب كلين بعيد عن نورمي ده سؤال شاور. نيجي الادرينال ميدالا ان شاء الله بري مهم. الادرينال ميدالا اتس كونسيدر الجانجليا. اختار الاجابه الصحيحه في البتاتيك ولا اختار في البتاتيك جانجليا بتطلع مادتين بتطلع ادرينالين ونور ادرينالين ادرينالين ونور ادرينالين تمام. المفروض لما يجي لك سؤال هي مضمة اهم حاجه في جاب سؤال تقارن الادرينالين بالنور ادرينالين. المفروض الزميل الفاضل يقارن بالمعلومات اللي احنا عارفينها ما يقارنش بمعلومات كاتبها العبد لله في السيركوليشن لان احنا لسه ما خدناش سيركوليشن باذن الله هناخد السيرك تاني. فالدكتوره هدى كانت محتفظه بالمعلومات اللي هي قالتها فجاه جه زميل راح تزود شويه حاجات في الدكتوراه اعجب بشويه فروق كاتبها العبد لله في التابل سيركوليشن راح حاططها ايه. اه بس الطلبه دول نفسي حاجه مهمه جدا الطلبه اللي بتاخد الفرومات دي ما سمعتش عن السيركوليشن ليه نسق يعني همها بالمواضيع دي اللي هتتقال في الترم الثاني مع السوبريشن والاسهاب اكتر. الاذان اتقالت في الكتاب هنا فبقت ضمن امتحان ال 100 جير فانا بعتذر الخطا اللي عمله هذا الزميل واضطر اقول الحاجات اللي هشرحها تفصيليا مع السوبريشن باذن الله في الترم الثاني بس هقولها دلوقتي خوفا من يجي فيها سؤال في طيب سيمباتيك بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين. نور عليك النور دي ده بيطلع من الشمبانزي. هل هحط حاجه اصله هنا؟ لا. الأدرينا بتطلع عني واحده فيهم. الاثنين كم في المية ادرينالين؟ 80 وكم في المية نور ادرينالين؟ 20 يبقى هنا 20% وهنا 80%. السنترال نيرفس سيستم المخ بيشتغل برضه حتى قلت لكم ده بيعمل مزاج عالي بالادرينالين والنور ادرينالين. ادرينالين والنور بيطلعوا هما الاثنين من الادرينال مضاد. بيطلعوا هما الاثنين في المخ وبيعملوا لك مزاج عالي. مين اللي بيجيب لك اكتئاب؟ السيروتونين. حالتها ودوية. الناس اللي عندها كآبه عندها زياده في السيروتونين في المخ. فانا مين الناس اللي هي عندها مزاج عالي قوي قوي هحكي لكم عنهم؟ اللي عندهم نور دي مضاد. يبقى الاختلاف بين ادرينالين والنور دي في نقطه واحده بس. هما الاثنين في شيء الناس. هما الاثنين في الادرينال مضاد. ايوه مش بتتك. نور ادرينالين. تاني نقطة خدناها الاختلاف في التركيب الكيميائي. إن الأدرينالين بيزيد ميثايل جروب. في أنهي بوزيشن؟ في الإند بوزيشن. إنما النور دي ما فيهوش الميثايل جروب. خدناها كده ولا ما خدناهاش؟ دي مرموقة عارفينها. بنؤصل بنؤكد معلومات عارفينها. النور دي بحط له ميثايل جروب. الان بوزيشن الانزايم اسمه حتى ايه؟ اسمه ان ميثايل ترانسفيرز. دي مركب اقوى اللي هو ادرينالين غالي ثمنه فيه الحاجه اللي بتكلفه اكثر من اقوى. اقوى كم مره النور دي؟ 10 تايمز. الاكشن اوجمنتد يعني اقوى، اوجمنتد يعني اقوى، وبرونج يعني اقوى، اقوى واقوى ب 10 مرات. الميثايل جروب. طب نيجي الان اكتيفيشن. أهم طريقة لإيقاف عمل النور أدرينالين هو مين؟ أهم طريقة لإيقاف عمل النور أدرينالين قلتها الفترة اللي فاتت. أكتف ري أوبتيك. كم في المية من النور أدرينالين العصب بيشفطه بيدفع فلوس عشان يوقف عمله؟ 50% هنا بقى إن أكتيفيشن بتاع الأدرينالين كما قوة شمشون في شعره قوة الادرينالين في الميثايل جروب. يعني اللي خلى العميل اقوى ميثايل جروب؟ طب ما نرقعله ميثايل جروب تانية في حتة تانية البحث تبوظ في ميثايل جروب بتاع ما ينفعش. فأهم طريقة لإيقاف عمله هي الميثايلين. خدت بالك ارتباط النقطة دي قوة في الأدرينالين في ميثايل جروب يبقى نضعفه بالميثايلين مش بالأكتيفي. رابع نقطة خدناها برضه نوع أدرينالين أقوى على الألفا ده على الميثايلين ويعمل بازو ألفا إكسيتاتيف بينما الأدرينالين أقوى على بيتا 2 اللي بتعمل بازو ستيشن. فيما تساوى الادرينالين والنوع دي بتتأكد على دول بيتا هار. نيجي بقى للمصيبة التي لا أعلم مداها أحد. حاجات العبد ده كاتبها في كتاب السيركيليشن وبيشرحها كده باستمالات. ما ينفعش أروح جايبين طلبة في الإلكترونيك وأخبطهم شوية حاجات في السيركيليشن تدوخهم بقى. إنما ما بيستحيلة ويهبتوا قرص العينين اللي هيقول لك عندهم ضغط فتعالى تقول كلمتين كبرهم بالسيركيليشن على الضغط ده الهار وده الشرايين هو الضغط هنا ده الضغط الشرايين ده الارضي اللي هو فيه الضغط الشرايين في محبس ورا الارضي اسمه ارتريول تظهير ارض ده المحادث بتاع السيركيليشن مسؤول عن الريزيستنس وقاومة السيركيليشن اهو. كلنا نعرف معلومات عامة ان النورمال ارتيريال بلاد بريشر كام على كام؟ 120 على 80. الناس تسمي ده الضغط العالي تسمي ده الضغط المنخفض او الواطي بلاش تقول واطي مش واطي اهم شكل زي الشتيمة. في ضغط عالي في ضغط واو الاطباء اللي هم حضراتكم احنا بنسموش كده الضغط العالي ده بيحدث في فترة انقباض القلب اللي هي السيستول لما القلب ينقبض يسموا ده انا بشرح سيركيليشن دلوقتي انا متاسف اعتذر عن الزميل اللي وضع الكلام ده زياده هدى كانت واقفه هنا على الحاجات اللي احنا خدناها هو راح مزود شويه اعجب بالتالي سيركيليشن راح جايبها حاططها لان ما خدوش سيركيليشن اساسا ده هيتقالوا في السيركيليشن الضغط العالي يحدث في فتره ال سيستول صح فتره انقباض لما القلب يضخ دم كتير في الشرايين الضغط يحصل له ايه؟ يعني فاحنا بنسميه سيستوليك بريشر ما بنسموش العالي بنسموه الضغط في فتره السيستول فنسميه سيستوليك بريشر لكن لما الهارت يعمل داستول يعني يبطل يضخ تتوقع الضغط يحصل له الشرايين يقل ينزل الى 80 فنسمي ده داستوليك بريشر يبقى العالي ده منطقي جدا لما الهارت يحط دم معقد سيستوليك والواطي لما يبطل يحط دم يبقى داستوليك انا هحطها لاجيال السبريشن كده بطريقه حلوه قوي ان احنا الجهاز الدموي عباره عن بمب مضخه وأوعية بس واحد مسؤول عن السيستوليك وواحد مسؤول عن الدياستوليك الهارت بالعكس هو المسؤول عن السيستوليك كل ما يضخ أكتر الضغط يعلى أكتر يبقى مين مسؤول عن السيستوليك؟ الهارت على وجه التحديد الستروك فوليوم ستروك يعني ضربة الفوليوم اللي بيضخه ضربة واحدة ستروك يعني ضربة حتى راح تجاني صار ستروك يعني ضربة ايه؟ شمس ستروك يعني ضربة الحجم بتاعي ضربة هو ده اللي بيحدد قد ايه السيستوليك هيعلى الاس مع الاس السيستوليك بيعتمد على استروكولي السيستوليك بيعتمد على سو يعني على القلب يعني على مين؟ على القلب هو السيستوليك ده على القلب طب الدياستوليك بيعتمد على مين؟ على المحادث لو المحبس قابل افهم اللي هو الارتريول مش ارتي ارتريول هو ده المحادث ده يسموه توتال بريفرال ريجستر توتال بريفرال ريجستر مكتوب اعصابك بتاع دوت في السيركيليشن بنقولها باذن الله معرفش ايه اللي قطعها يعني لو المحبس قافل في بعض الكونستكشن في الارتريول يبقى الدم هيتحبس في الشرايين صح؟ يبقى مش هيتصرف في بطن الدستوري يبقى ده يعلي الدستوري لكن لو المحبس فتح يبقى مفيش دم هيفضل في العضو في الشرايين هيتصرف البحث مفتوح يبقى في الدياستوليك ضغط هيحصل له ايه؟ يبقى مين اللي بيتحكم في الدياستوليك الارتيول؟ اللي بيتحكم في الدياستوليك هو اللي هو مين التعبير الثاني اللي هو التوتال بريفرنس سيستم اللي هو هي بتمثل مقاومه السيركيشن مين بيأثر في الدياستوليك ايه؟ اللي هو مين؟ الستروك اللي هو الستروك فوليوم يبقى الهارت مسؤول عن السيستوليك ستروك فوليوم والارتريول مسؤول عن الدياستوليك نيجي للنقطة بقى ايه الفرق بين تأثير الادرينالين والنورادرينالين على الهارت؟ هما اتنين متساويين النقطة الوحيدة اللي تساووا فيها هو الهارت يبقى هما الاتنين بيخلوا الهارت يضخ أكتر يبقى هما الاتنين بيزودوا السيستوليك الادرينالين يزود السيستوليك والنورادرينالين يزود السيستوليك تأثيرهم على الهارت زي بعض دي نقطة التساوي فيها طب الدياستوليك بيعتمد على البيتري لو البيتري في حالة كونستريكشن يبقى الدم هيتحبس في الشرايين كونستريكشن يبقى الدياستوليك يعني مش هيتصرف الدم في فترة الدياستوليك لو الارتيول دايليتد قال التوتال فيما ديستنس الدم يسيب الارتيس فالدياستوليك يقل هو دي كيو بيعمل برضه كونستريكشن نورادرينالين ولا ايه؟ نورادرينالين مش هيعمل اربعه يبقى بيعمل كونستريكشن الدم يقعد محبوس في الارتيك هيزود ال دياستوليك يبقى الادرينالين بيزود سيستوليك ان دياستوليك انما ده اكتر على البيتا اللي هي البيتا بتعمل برضه دايليتيشن يبقى الدم هيتشرط من الشرايين يبقى ينقص ال دياستوليك يبقى البساطه شديده كلام سيركوليشن هيتقال في حته كامله بيتقال في خمس دقائق هما الاثنين لهم نفس التاثير على الهارت فاهمين دي؟ والهارت هو اللي مسؤول عن الضغط في فترة السيستولي يبقى هما الاثنين يعلوا السيستولي هما الاثنين تساووا في الهارت يبقى هما الاثنين تساووا في تأثيرهم على السيستولي يعني هما مختلفين عن البيت النوع مين؟ بيعمل كونستريكشن يحبس الدم في الشرايين في فترة الدياستولي فيزود الدياستولي بينما الادرينالين شارع البيتا اللي هي الانهبيتري بتعمل بطل الدش فالدم يتشرب يشيل الارض في بطل الدستوليك فالدستوليك يعني يبقى هما اتطبقوا في الدستوليك واختلف في الدستوليك ده كلام سيركوليشن نعقدها واحدة ست الوحيدة اللي هتجيب سيرتها في الكورس كاملة فبالنسبة للفيميل هي الفخر الوحيد يعني بجنس الفيميل يعني كلهم علماء رجاله ما عدا واحده شفت بس لا عملت ماريز مش ماري هي من مستقبل كلمه ماري مريم بس اسمها ماريز عملت قانون من اهم قوانين السيركوليشن قالت لو الضغط عالي كده الشرايين هتنفجر بتاعت المخ فعشان ما تنفجرش الهارت ريت ايه؟ الهارت يضخ اقل لو ضخ كتير هيزيد الضغط اكتر تنفجر يبقى لما الضغط يعلى لازم عدد الضربات الاقل ايه؟ اقل لعبتين والعكس لو الضغط انهار واحد ندى والضغط قل عشان ما يجيلوش صدمه عصبيه ويموت الهارت ريت يزيد عشان يحافظ على الضغط يبقى ما هو علاقه الضغط بالهارت ريت؟ عكسيه هو ده مريض له ان الهارت ريت يتناسب عكسيه مع الارتيريال بريشر فتعال بص هنا النوع دي بيزود الدياستوليك بيزود الضغط جدا فعشان كده لازم ينقص الهارت ريت يسموا ده في اللغه في السيركوليشن برادي كارديا برادي في اللغه اتعلمها معناها بطيء والكارديا يعني قلب قلب بطيء بينما بالعكس الادرينالين بيعمل ايه في الدياستوليك؟ بيعمل ايه في الدياستوليك؟ بيقلل الدياستوليك يبقى يعمل ايه في الهارت ريت؟ يزود الهارت ريت ان مريض طنط مريض قالت ايه؟ طنط مريض قالت ضربات القلب تتناسب عكسيه مع الضغط. افتكروها مفيش اسم ست هيجي في كل الكورس كله فين غير دي. مريض مريض قالت طنط مريض قالت عدد ضربات القلب يتناسب عكسيه مع الضغط. وهو كلام منطقي لما الضغط يزيد لو الهارت ضرب كتير تنفجر او ايه؟ الهارت الضغط يزيد الهارت ريت يقل. الضغط قل الهارت ريت يزيد. فأدام الأدرينالين بيوطي الدياستوليك بيوطي الضغط بيزود الهارت ريت تاكي كارديا تاكي في اللغة يعني سريع فعلموها الرفض تاكي كارديا قلب سريع لما تيجي تاكي لوحدها في أي كلمة ثانية معناها سريع الذرة دي بيزود الضغط عشان العيوة تنفجرش يقلل الهارت ريت يبقى براني كارد. بص اللي بعدها كارد اوت. لما الهارت ريت يزيد بالتبعية يزيد الدم اللي هو طالع من القلب الكارد اوت. لكن لما الهارت ريت يقل يبقى بالتبعية يقل الكارد اوت. تمام؟ يعني هما ثلاث نقط متصلين ببعض. تاني مين مسؤول عن الضغط في فترة السيستول؟ الهارت هيضخ قد ايه دم في السيستول؟ قد ايه النوع اللي هي ليه ثواب حاجه واحده بتعسرهم على الهارت يبقى هما الاثنين يعملوا ايه في السيستوليك؟ لا كده ده نص الموضوع. نيجي النص الثاني مين اللي بيتحكم في الضغط لما الهارت يبقى ما بيضخش دم في السيستول؟ المحبس المقفول يبقى الضغط يقعد عالي. المسبس اللي هو البس المفتوح يبقى الضغط يقل. طب النوع دي الاقوى على الارض اللي هي اكسايتاتيف اللي هي بتعمل برضه كونسكشن يبقى ده يزود التشغيل. بينما دي الاقوى على البيتا اللي هي البي بي بيتا اللي بي بي بيتا بتعمل برضه اكسايتيشن يبقى الدم يتشرب تشغيل تاني. النقطة الأولى مربوطة بالثانية. فالضغط يزيد حتى الطنط مريض. الهارت ريت الضغط يقل الهارت ريت. طب احنا قلنا الزرع دي بيزود الدايستوليك بريشر بريشر عالي. لازم يعمل ايه الهارت؟ هي الهارت ريت بريدي كارد. وده من الهارت اللي بيضخه تاني هو ده المقصود يقل الدم اللي بيضخه يقل الكارديك او بينما الادرينالين بينقص الدايستوليك بيعمل ايه الهارت ريت؟ يزود الهارت ريت تاكي كارد. وده الضغط كتير يبقى يزود الكارديك او تاخد حصه مش حاولنا نبسطها بقى. انا قلت عموما الميتابوليزم تبع البيتا ريسبتور مش كده؟ الادرينالين هو اللي اقوى على بيتا ريسبتور يبقى الادرينالين اقوى من نوع الادرينالين على الميتابوليزم لان الميتابوليزم بتدي جنبها دي بيتا ريسبتور اللي هو مور في الادرينالين الميتابوليزم ده متعلق بالبيتا بيتا ريسبتور. تاني أربع طرق معروفة، أربع طرق غير معروفة. أنت الطرق. أول فرق الأديان غضب بتطلع مين فيهم؟ تقول لي واحد يا الاثنين، وإذا كان واحد تقول اسم. الأديان غضب بتطلع إيه؟ اثنين. سي إن إس بي؟ اثنين. إنما السيمباتيك بيطلع؟ واحد اللي هو النور العين. دي أول فرق. طب مين أكبر في التركيب الأدرينالين ولا النور العين؟ يزيد بايه؟ وبالتالي بقى وبالتالي بقى حتى على الميتابوليزم نعم صح ده الرول. طب الثالثه تيجي بالثانيه قوه الادرينالين في الميتال جروب يبقى ازاي نوقف عمل الادرينالين بالميثاليشن. انما النور دي زي ما خدنا الحته اللي فاتت في الشمال اكتب لي ابديت. رابع نقطه هما الاثنين متساويين على انهي ريسبتور؟ الفا ولا بيتا ولا بيتا 1؟ بيتا 1. متساويين على انهي؟ ده مختلفين. الادرينالين اقوى على البيت يعني بيت يعمل برضه تنتهي تخلي الثغره يقلل الدايستوليك يعملها بعد شويه. لما الادرينالين اقوى على الارض يعمل برضه كونستريكشن يبقى يعلي ايه؟ الدايستوليك. يجي بقى الكلام الصعب. الضغط الشرياني فيه ضغط عالي وضغط واطي. يعني الاطباء ما بنحبش الشتيمه دي نقول سيستوليك اند السيستوليك في فترة الدستور الضغط يعلى، لأن الضغط ده اللي عطل في الشرايين. فترة الدستور ما بيضخش حاجة يبقى الضغط يعلى. مين اللي بيتحكم في السيستوليك؟ اللي هو الستوك فوليوم. الفوليوم بتاع الضربة الواحدة. طب هما الاثنين تشاوية على اللي هما الاثنين يزودوا ايه؟ السيستوليك. أكبر صعب. طب نيجي الدستوليك ما بيعتمدش على الهارت. هو يعني البلاد بيت لو المحبس التوتال بيترا ديستنس قافل الدم اتحبس الضغط ده في الشرايين فتح ده بيطلع الضغط ده يعني اقوى على البيتا اللي هي الانهبيتوري فتح المحبس رياكت المحبس يبقى ينقص ايه؟ دايستوليك صح؟ لما النوع دي اقوى على الارض يقفل المحبس يزود دايستوليك. طب النوع دي بيزود الدايستوليك يعني الضغط ده الضغط ده طنط مريض قالت الهارت البرادي كارد فده من هارت ضخ اقل ده المطلوب يبقى هيضخ دم قليل عشان الاوعيه ما تنفجرش يبقى يقلل الكاردياك اوت. بينما الادرينالين بالعكس نقص الضغط. طب ما يتقلش لما الضغط يضغط كمان ثعبان يموت لو ضربت تاني حته فيه. نفس الكلام، الخلايا العصبية لا تموت، لا تموت إلا إذا ضربت السومة جسم الخلية. لكن لو قطعت كده عصب بالشكل ده، زي الثعبان قطعت، أي حتة اللي هتنمو؟ اللي ماسكة في الرأس ولا البعيدة؟ بعيد. وأي حتة هتنمو تاني؟ اللي ماسكة في السومة. ده النيرف ثلاث ثعبان. بس مع فرق بسيط جدا، إن الحتة اللي مش ماسكة في الرأس اللي قلته إيه؟ هتنمو. ما عدا النيرو لما تشيل. يعني اللي جواها كله هضمه ما عدا النيرو لما تشيل. طب إيه أهمية هذا النيرو لما تشيل؟ فاهمك بقى. هاي جاي يخلي العصب اللي هامه ده بمعدل ملي كل يوم. عاوزينه ينمو ويروح يغذي نفس الحته اللي كان بيغذيها العصب القديم. هو هيجايد هذا الايه؟ النمو. لو دي مش موجوده الانبوبه دي كان ممكن ينمو كده يبقى نموه ملوش لازمه، راح لحته ثانيه ليها عصب ثاني. مش فاهم اي عصب. ده هو لازم ينمو ويروح لنفس المكان اللي بيغذيه العصب الايه؟ القديم. لو نما كده ملهاش فايده. يبقى ايه اهميه الدور لما نشيل؟ انه ريجنريشن. ان هو في الاعصاب اللي هتقطع خليها تنمو، جايد النمو بتاعها، خليها تروح للمكان الايه؟ صحيح. تمام؟ يبقى ايه وظيفة المايلين شيت؟ كونتاكشن. هل موجود في كل الاعصاب؟ الاي ودي بس. ايه وظيفة النيور لما نشيت؟ كلمة واحدة، ري جنريشن في كل الاعصاب، لأن احنا أي عصب انقطاع عاوزينه لما يعاود النمو تاني يروح المكان الصحيح. فدي موجودة في كل الايه؟ الاعصاب. نيرف هاز جوت تو بروبرتيز، له خاصيتين اكسايتابيليتي اند كونتاكتيفيتي. اكسايتابيليتي يعني استجابه وكونتاكتيفيتي. يعني ايه اكسايتابيليتي؟ الاكسايتابيليتي دي خاصيه الاحياء، هي الاستجابه. لما الجسم حي اديله ستيمولس يستجيب، لكن لو ضربت دي تستجيب. يبقى الاكسايتابيليتي هي الريسبونس، اسمع الباقي، تو ان اديكوت ستيمولس، لمؤثر كافي. يعني أنا بتكلم ترد عليا، أوطي صوتي هترد عليا. دي ما ردش. يبقى الريسبونس ده بيبقى الستيمولس يبقى إيه؟ أديكوت. يبقى الاكسايتابيلتي هي الريسبونس تو أن أديكوت ستيمولس. دي أنواع المؤثرات أربعة، كلام لطيف أوي بيقول الأطفال. في مؤثر ميكانيكال، لما أضربك كده ده مؤثر ميكانيكي. في مؤثر كيميكال، تشرب حاجة طماحة كيميكال، حط ايدك في ميه سخنه او ميه ساعه، حط ايدك في الفيشه الكتريك. انتوا تحسوا بقى ان واحد فيهم ايه رايك بقى ان احنا ما بنستخدمش غير الالكتريكال ده في الكتريك؟ ليه الماده؟ يعني اشمعنى انتوا المؤثر الوحيد الواحد شفتوا الميكانيكال والثيرمال والكيميكال وشفتوا بالالكتريك؟ ثلاث اسباب بيشتغلوا كده. واحد، تخيل انتوا هتعملوا تجربه في العملية. ده العصا وانا قلت لك خد عصايه واعمل ميكانيكال ستيمولس، واحد ايده طرشه صخ قطع يد خلاص يصخ. يقف بقى الثلاثه اربعه اللي بيشتغلوا معايا يغنوا بقيه السكشنز ولا العصا باظ يا جماعه. انما لما تعمل الكتريكال ستيميوليشن يبوظ العصا. يبقى ليه هتستخدمه في العمل ده؟ سؤال في العمل هقول لكم تاني في العمل بس تذكرت عمل ايه ده؟ ليه بنستخدم الكتريكال ستيميولايز؟ هتقول لنا في العملي عشان ده دو نوت دامج ذا نيرف، الالكتريكال استمرار ما بتوصلش النيرف. طب الاشاره العصبيه عباره عن كهرباء، المؤثر الكهربائي مماثل لطبيعه الاشاره العصبيه، سيميلر تو نيتشر، سيميلر تو نيتشر. ثالث ميزه ان اسهل حاجه تتحكم في شدتها وفي مدتها هي الكهرباء. وي كان كنترول الانتنسيتي الشده والديوريشن. يبقى ثاني في كم نوع من الاستيمولاي؟ اربعه. ثيرمال اند الكتريكال. هتستخدموا انهي نوع؟ ليه؟ عشان الالكتريكال ستيمولاي ما بيبوظوش الاعصاب. سيميلر تو نيتشر وممكن اتحكم في الانتنسيتي والديوريشن. طب في كم نوع من الكهرباء في الدنيا؟ بسيطة أربعة على فكرة. يا إما فرادك يا جلفانيك. جلفانيك اللي هو بتاع البطانية. خلاص؟ فرادك اللي هو ضرب وتردد. لو مسكت بطارية يبقى بدي كده في الكهرباء. ليه؟ عشان الانتنستي الشدة قليلة 3 فولت 1.5 فولت انما مستمر الديوريشن طويلة. لو شلت اللمبة الصفرا دي، لو في لمبة صفرا لازم نبص معايا فيها ايه فيها ايه نظام الظهر مش شايفه نظام الشخصيه اللي هو الديلوجن اللي راح يبقى عنده اوهام على فكره ده المرض الوحيد في الافراد النفسيه اللي معني عارف لكم بص على مصطفى انت بص معايا في الاخر طلعت شهره ديلوجن ده عشان كده انا عالج العيال لو واحد قاعد معاه مجنون بيتعدي منه فنفصله يتجنن يقعد تاني يقول له تعالى بعد كده تتكلم ده في لو بتضغط دي لو شلتها وحطيت ايدك كهرة ولا ما تكهربش ليه ما الفرامك الشده بتاعته جامده 110 فولت 220 في مصر في اوروبا 110 بس مش هيك اسمه متردد هو الرده الصفرا دي بتقعد تنهار وتطفي فاكرين الحكايه دي فالسرعه دي انت بتحس قد ما الانطباع يروح بالمره الاولى بيكون جات المره الثانيه فعشان كده سموه متردد متردد يعني ديوريشن صغير قوي بس متردد وكان في كام نوع من الكهرباء في الدنيا جلفانيك وفانيك معلومات عامه يعني مش طب ايه اوريدي جلفانيك الديوريشن ديوريشن ايه رايك المده لما امسك بطاريه مستمر اسمه طيار مستمر يا غلط مستمر يبقى المده ايه؟ يعني فكروا في ايه؟ هو اسمه طيار مستمر يبقى المده طويله الكهرباء يبقى تبتدي الشده قليله انما الشده اللمبه ايه؟ صفر حطيت ايدك مطرحها الكهرباء ليه؟ عشان الشده جنب صح؟ انما الديوريشن قليله نعمل بقى ايه؟ سحر صغير كده طيب دلوقتي الاكسيتابيليتي في النيرف ظاهره كهربائيه يعني لما النيرف تديله ستيمولس بيتغير الكهرباء بتاعته فالنيرف بيستجيب بطريقه كهربائيه تسجله ازاي؟ واحد قال يجيب كان بيرومتر على الشاشه قال انا عندي بيرومتر جاي بكره حساس جدا ما ينفعش قال لي ليه؟ دلوقتي الجالفانومتر عنده مؤشر والمؤشر ده حديد بتاع الجالفانومتر عنده ثقل ثقل يعني ويت واي حاجه لها ويت عندها قصور ذاتي انرجي صح مع الكلام ده؟ يعني موقف الكهرباء في الاعصاب اسرع من انها تحرك المؤشر له ثقل اسحب لي بقى الجهاز الكومودينو الجميل ده يدوب كده هاتوا عايزين نعمل شويه سحر يطلع انا لو سحبت الورقه دي بسرعه جدا لان القلم ده وثقل له ايه مش هيتحرك معايا هيبقى ثابت في مكانه روح البيت ولا وريكوا حاجه عايز اتعصب وريكوا حاجه ما اقدرش تمسك المطرش وريكوا حاجه شفت المطرش ليه الطباع مش هتيجي معايا عشان الطباع عندها ويت لا بس لا يجريش يلا واحد اقول لك انتهت ازاي التجربه دي بعد كده او اعملها وانت هتعرف ازاي يعني ليه ما بتستخدمش الجلفانومتر؟ لأن الجلفانومتر المؤشر بتاعه متل حديد له ويت وزن له إنرجي صح دي آخر حتة أقولها كده له إنرجي قصور ذاتي كهربة النيرف سريعة جدا هتحصل وما يتحركش خالص المؤشر زي ما شفته اللي هو القلم الكهرباء سريعة جدا ما اتحركوش مين اللي حللنا المشكلة دي؟ الناس الألمان اللي بيفكروا حلو قوي عملوا لنا جهاز انتوا عارفينه في ثانوي اسمه كاثود ري تلسكوب. كاثود ري تلسكوب. المؤشر بتاعه بيم اوف الكترون شعاع الكترونات ده النيرف اهو هنلقط الكهرباء ب 2 مايكرو الكترون يعني بناخد الكهرباء بتاعت النيرف ب 2 الكترون صغيرين وبعدين نوصلها بامبليفاير، امبليفاير يعني عارفينها في الانجليزي مكبر، يكبر الكهرباء انها ضعيفه مع انه وديها للكاثود ري سيلسكوب. الكاثود ري سيلسكوب جالفانومي، هو جالفانومي يعني ما يوصف ايه كاميرا راديو. الكاثود ري سيلسكوب ده ايه اساسا؟ جالفانومتر حساس. المؤشر بتاعه ما هوش مثل، ما هوش معدن، انما عباره عن شعاع من الالكترونات. لها وزن يذكر؟ لا بلاش وزن. يبقى لها انيرشيا؟ بلاش انيرشيا. اي تغير مهما كان سريع هتسجله. يبقى انهي نوع؟ انا خلصت خلاص مش عايزها تاني. انهي نوع من الجالفانومتر بنستخدمه في الناس؟ كاثود ري سيلسكوب. هسألك في العملي، كل دي اسئله عملي مش نظري. ليه بتستخدم الكاثود ري سيلسكوب مش النورمال جالفانومتر؟ تقول لي ان المؤشر ريكوردينج سيستم شعاع الكتروني، بيم بيم يعني شعاع او الكترونز. هاز نو ويت، ملوش ويت، نو انيرشي، ملوش قصور ذاتي. اي تغير سريع هيسجله، بينما المؤشر بتاع النورمال جالفانومتر ليه وزن. ده ما شوف له ويت، له انيرشي، اي تغير سريع مش هيأثر فيه. فعشان كده في الطب بنستخدم الكاثود ري سيلسكوب عشان بيمو الكترونز، نو ويت، نو انيرشيا، كان فولو سمول اند رابيد تشينجز. ثانك يو فور جود ديسيجن.